تذكير أهل الطاعة بشيء من أحداث الساعة، فأعيرون القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. تذكير أهل الطاعة بشيء من أحداث الساعة، وسينتظم الكلام إن شاء الله تعالى في العناصر الآتية: أولا تشخيص الداء، ثانيا وصف الدواء، ثالثا كيف تتعامل مع الناس، رابعا وصية غالية. هذه عناصر أربعة. أما العنصر الأول تشخيص الداء، وأما العنصر الثاني وصف الدواء، وأما العنصر الثالث كيف تتعامل مع الناس في هذه الأيام، وأما العنصر الرابع وصية غالية. فتعالوا بنا إخوة الإسلام وأحبة الإيمان لنقف مع هذه العناصر مستلهمين الرشد والتوفيق ممن على العرش استوى سبحانه وبحمده. تشخيص الداء، أيها الأحبة، ما السبب فيما وصلنا إليه في هذه الأيام؟ ما هو السبب فيما وصلنا إليه في هذه الأيام؟ دماء تسفك، شباب معتقل، واختلافات وتناحرات، فما السبب في ذلك؟ السبب في هذه الدماء التي تسفك، وهذه الخلافات التي تحدث، وهذه الاعتقالات، وغلاء المعيشة. وما كان على شاكلة ذلك يظهر ذلك جليا في قول ربنا الكريم، حيث يشخص الداء في تلك الآية، حيث قال تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت يدي أنا، وبما كسبت يدك أنت، وبما كسبت يدك أنت. فلا ينبغي لي ولا ينبغي لك أن نخرج أنفسنا من دائرة الناس. ألست من الناس؟ الجواب بلى، والله جل وعلا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسبت يدي أنا وبما كسبت يدك أنت. نعم، ليذيقهم كل الذي عملوا، ليذيقهم كل الذي عملوا. الجواب لا، ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل، ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل. هل أنت منتبه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ ما المقصد؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ ما العلة؟ قال: لعلهم يرجعون، أي لعلهم يقلعون عن الذنوب ويندمون على فعلها ويعزمون على عدم العودة إليها، ويردون المظالم الحسية والمعنوية إلى أربابها، وذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، حيث أن هذه إحدى علامات الساعة العشرة الكبرى التي لم تظهر منها علامة، وإن ظهرت واحدة كان بقيتها كالعقد المنظور الذي يفرد إن فرطت منه حبة. نعم، على أن يكون ذلك كله بالإخلاص لله جل وعلا. إذن أيها النائم، أيها الغافل، تعال، ما السبب فيما وصلنا إليه؟ قول ربنا الكريم: يشخص الداء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويظهر ذلك جليا في قول ربنا الكريم: وما أصابكم من مصيبة أليس سفك الدماء مصيبة؟ بلى. أليست الاعتقالات مصيبة؟ بلى. أليس غلاء المعيشة مصيبة؟ بلى. أليس التناحر بين أفراد المسلمين مصيبة؟ بلى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بما كسبت يدي أنا وبما كسبت يدك أنت، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ورحم الله من قال من السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب. القتل هذا بلاء، الاعتقالات هذه بلاء، غلاء المعيشة بلاء، التناحر والاختلاف بلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب. نقص صلاة الفجر، نقص حضور الدروس والمحاضرات، أليست هذه مصيبة؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لذا فإن الإمام القيم ابن القيم رحمه الله قال: عمالكم أعمالكم. احفظوا هذا يا عباد الله، عمالكم من يولى عليكم من الملوك، من الأمراء، من الرؤساء، من الحكام، من المحافظين، بسبب أعمالكم. عمالكم أعمالكم، أي من أعمالنا سلط علينا. ألا يوجد في الأمة إلى الآن ذبح لغير الله؟ بلى. ألا يوجد في الأمة إلى الآن نذر لغير الله؟ بلى. ألا يوجد في الأمة إلى الآن استغاثة بغير الله؟ بلى. ألا يوجد في الأمة إلى الآن طواف حول الأضرحة عند الحسين والبدوي والمهاشم والدسوقي والقناوي والمعاطي وغير ذلك؟ الجواب بلى. ما زال الذبح لغير الله قائم، والنذر لغير الله قائم، والاستغاثة بغير الله قائمة، والطواف حول الأضرحة قائم، والذهاب إلى الكهنة والعرافين والمنجمين قائم، والولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين موجود، والبراء من أهل التوحيد والسنة ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله موجود بين فئات الأمة. ألا يوجد ولاء لبعض العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والماسونيين والبهائيين والرافضة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية؟ الجواب بلى، إنها أنصار. إذن تشخيص الداء يظهر جليا في أربعة نقاط ذكرتها. أولا، قول ربنا الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الآية الثانية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وفي قول الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وفي قول الإمام القيم ابن القيم رحمه الله: عمالكم أعمالكم. هذا هو تشخيص الداء. وأما وصف الدواء فيظهر جليا في قول ربنا الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. فهل الذي يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله؟ جواب لا. هل الذي تطاول على أم المؤمنين عائشة ورماها بجريمة الزنا بعد تبرئة الله عز وجل لها من فوق سبع سماوات نصر الله؟ الجواب لا. هل من قال أن العلمانيين والاشتراكيين والليبراليين والبهائيين والقديانيين والشيعة الرافضة الإمامية على حق، هل نصر الله؟ الجواب لا. هل من سمح لابنته أن تذهب إلى الجامعة بالاسترتش والجنس والتيشيرت والبضي كما يقولون باللغة العجمية، هل يكون قد نصر الله؟ أنت يا من لم تزر أختك وأخاك وعمتك وعمك وخالتك وخالك وأولادهم منذ ستة أشهر أو يزيد، هل نصرت الله؟ أنت يا من تسيء إلى جيرانك إساءة دائمة، هل نصرت الله؟ أنت يا من ترفع صوتك على أبيك ولا تبر أمك، هل نصرت الله؟ أنت يا من أكلت حقوق الناس عليهم، أنت يا من تبش في البيع والشراء ولا تبطل صنعتك عن عهد، هل نصرت الله؟ يا عباد الله، هل نصر الله؟ هل أنت نصرت الله وأنت تارك للصلاة؟ أنت يا من خاصمت صلاة الفجر في جماعة منذ شهور، هل نصرت الله؟ يا من هجرت القرآن منذ أن انتهى رمضان، هل نصرت الله؟ يا من لا تعرف أذكار الصباح والمساء ولا الورد القرآني ولا قيام الليل ولا غض البصر ولا حفظ الفرج، هل نصرت الله؟ أنت يا من اشتريت سيارتك بالربا، يا من زوجت ولدك بالربا، يا من زوجت ابنتك بالربا، يا من افترضت لورشتك قرضا رباويا، هل نصرت الله؟ لا والله. قال رب الأرباب جل جلاله: إن تنصروا الله، ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ ينصركم. إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله ينصركم. نعم يا عباد الله، فنصرة الله عز وجل في أي شيء تكون؟ تكون نصرة الله عز وجل في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما. انتبه أيها النائم، هل استيقظت؟ يا شارد اللب، تعال يا من تجلس في المسجد وقلبك وعقلك في ديونك وفي زوجتك وأولادك وورشتك، هل علمت أنك في خطبة الجمعة؟ تعال. إن نصرة الله تعالى في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما. الكلمة الأولى: يعبدونني، أي يعبدون إلها على العرش استوى سبحانه وبحمده. والكلمة الثانية: لا يشركون. اسمع، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يعبدون الله بماذا؟ بالإخلاص لله تعالى وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وبالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وبالمصارعة ولا تنيا في ذكري، وبالقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. نعم أيها الحبيب، إذا تعبد الله بستة أمور: الإخلاص لله جل وعلا، متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمصاراة والقوة والحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. فشرطي الصحة الإخلاص والاتباع، وشرطي الكمال المصاراة والقوة، وركني العمل الحب والذل التامين لله تعالى. إن وصف الدواء في قول ربنا الكريم: ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. أنت يا من تلعب الطاولة والضمن والشطرنج والكرشين والبلايستيشن، هل نصرت الله؟ أنت يا من تعكف على الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالإنترنت 6 ساعات متصلة، هل هذا يعد نصرة لله تبارك وتعالى؟ أنت يا من تلبست بجريمة الزنا، أنت يا من تلبست بجريمة عمل قوم لوط، أنت يا من تسرق في الميزان، أنت يا من لم تخرج زكاة مالك ولا زرعك ولا ثمارك ولا زكاة حلي نسائك ولا زكاة إبلك ولا بقرك ولا غنمك ولا فطرك ولا زكاة مالك ولا زكاة تجارتك وعروضك، أنت يا من لم تخرج زكاة ركازك الذي ساقه الله إليك، هل بذلك تكون قد نصرت الله؟ أنت يا من عندك قدرة اقتصادية وقدرة بدنية على حج بيت الله الحرام وإلى الآن لم تحج حج الفريضة، هل بهذا تكون قد نصرت الله جل وعلا؟ أيها البخيل الشحيح، يا من تبخل على زوجتك وأولادك، بل تبخل يا مسكين على نفسك، وستترك هذا المال يتمتع به غيرك بعد رحيلك، وتسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شاب شعرك وانحنى ظهرك وقرب رحيلك، وما زلت إلى الآن حريصا على الدنيا لم تطلقها. والله جل وعلا قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخوة الإيمان، يجتمعون وعلى طاولات المفاوضات يتفاوضون. الاقتصاد في البلد هابط، ومؤشر الاقتصاد ينزل، ويتبادلون المشورات والمفاوضات، ونسوا أن علاج الاقتصاد في آية قرآنية واحدة لا تجرب، إنما تؤخذ باليقين الكامل لأنها من كلام الله جل وعلا. ما هذه الآية؟ قال الله تعالى: لو أن أهل القرى آمنوا بالعلمانية، لا بالليبرالية، لا بالاشتراكية، لا بالماسونية، لا بالشرق الأرض، لا بالقوانين الوضعية، لا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أن أهل القرى آمنوا بماذا؟ آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلمه ومره. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي خافوا من الله الجليل، وعملوا بالتنزيل ورضوا بالقليل واستعدوا ليوم الرحيل، نعم اتقوا، عملوا بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله، تركوا معصية الله على نور من الله يخشون عقاب الله. ما الذي يحدث؟ ايش اللي يصير؟ لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اسمع، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مستوى الفرد في الامارات، في قطر، في الكويت، في السعوديه، البلد على اي شيء تعيش بعد امر الله، على رزق رزقهم الله اياه من باطن الارض. نسال الله ان يزيدهم وان يجعلنا واياهم من الشكارين الذكارين. انه المطروح، من الذي اخرج هذا المطروح؟ انه الملك، انه الغني، انه المعطي جل جلاله. فقادر قدير مقتدر ان يعطيك انت الاخر. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات من السماء، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، وانزلنا من السماء ماء مباركا، ماء طهورا، تخضر الارض، تأكل الإبل والبقر والغنم، تمتلئ الضروع، نعم، ينتشر الخير، تسقى الأرض بفضل من الله تبارك وتعالى، بالماء المبارك، ماء المطر، بالماء الطهور، ماء المطر، يخرج من الأرض البترول، المنغنيز، الفوسفات، البوتاسيوم، الذهب، ينزل الحديد، بأمر من؟ بأمر الذي قال: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: أنت درويش، لا تفهم في السياسة شيء، ولا تفهم في الاقتصاد شيء، هل أنت أستاذ دكتور بروفيسور في الاقتصاد؟ لا. هل أنت خليك كم؟ لا يا أخي، إن الله جل جلاله الذي خلقني وإياك من العدم إلى الوجود هو الذي قال: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تصدقون الله جل جلاله؟ هو الذي قال. هل هذا كلام يحتاج إلى تجربة أم يؤخذ من اليقين التام الكامل؟ إخوة الإيمان، إن وصف الدواء في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل الله جل وعلا مناط الفلاح والفوز والنجاة للملك والمملوك والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والوزير والخفير والغني والفقير والعربي والعجمي والرجل والمرأة والشايب والشاب والصبي والكبير. جعل الله جل وعلا مناط الفلاح والفوز والنجاح في التوبة والأوبة والعودة الصادقة الخالصة له سبحانه وبحمده. وكيف لا وهو القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، إن وصف الدواء: إن تنصروا الله ينصركم. إن وصف الدواء: ولينصرن الله من ينصره. إن وصف الدواء: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن وصف الدواء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخوة الإيمان، وأما الوصية، وأما كيف تتعامل مع الناس في هذه الأيام، أنت يا صاحب اللحية، أنت يا صاحب العمامة، أنت يا صاحب القلنسوة، أنت يا صاحب الغطرة، يا صاحب القميص القصير فوق الكعبين، يا صاحب السواك، يا صاحب التوحيد، يا صاحب السنة القولية والفعلية والتقريرية، يا من التزمت بعقيدة أهل الأثر، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، إذا ركبت يا مسكين قطار أو حافلة التي تسمى بالأتوبيس، أو ذهبت إلى أرحامك لتزورهم في الله تبارك وتعالى، أرادوا أن يزوروا معك شجارة، يعني بالبلدي يبيعوا شكل، إلى أحوى عليك كلام وانت راكب في القطار أو في الحافلة، أنتوا اللي خربتوا البلد، أنتوا اللي ضيعتونا، أنتوا اللي جبتونا الورا، حتى أنتوا وباء يبدأ يرمي عليك كلام، فكيف تتعامل مع هذا الذي يريد أن يزور معك شجارة وأن يقيم بينك وبينه نزاعا وهو مسلم؟ كيف تتعامل معه؟ تشغل نفسك سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كل تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة يغرس لك بها في الجنة شجرة، نعم، ساقها من ذهب، وإن نطقت فقل جزاك الله خيرا، وهي أبلغ الثناء كما أخبر بذلك إمام الأنبياء. فإن أنك أنت تدروش لا تتكلم إلا بالذكر، نعم، لأن الله تعالى قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومعنى سلاما أي قولا سالما من النقص والعيب، والقول الله الذي سلم من النقص والعيب أن تنزه الله جل جلاله فتقول سبحان الله، أو أن تملأ ميزانك بالحمد لله، أو أن تنطق الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض وأنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد، ألا وهي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله الذي على العرش استوى، أو تتلبس بكنز من كنوز الجنة ألا وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، فإن كيف تتعامل مع الناس؟ فإن الله تعالى بين كيف تتعامل، فقال خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لأنه لا يريد أن تعلمه ولا أن تأخذ بيده، إنما يريد أن يتنازع معك، أن يتشاجر معك. فإذا ذهبت إلى أخواتك وإخوانك وخالاتك وإخوانك وعماتك وأعمامك وأولادهم يريدون أن يفتحوا معك النقاش، فتخرجون بين مؤيد ومعارض. يا إخوان، الرئيس المعزول والرئيس المخلوع والرئيس الطاف، هل أنا وأنت سنسأل بين يدي الله تعالى عن أقوالهم وأفعالهم؟ الجواب لا، وإنما سأسأل أنا وأنت عن أقوالنا وأفعالنا، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل شيء أحصيناه كتاب. إذن أقوال وأفعال الرئيس المعزول والمخلوع والقائم نحن لن نسأل عنها بين يدي الله تعالى، إنما سنسأل بين يدي الله تعالى عن أقوالنا وأفعالنا وعن رعيتنا المنوطة بنا. ولذلك فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. كيف تقيم الإسلام الحقيقي وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهل الشرك، كيف تقيم هذا الإسلام في نفسك وأولادك وزوجتك ورعيتك؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف أجتهد أنا؟ كيف تجتهد أنت في إصلاح نفسك وأولادك وزوجتك ورعيتك التي ستسأل عنها بين يدي مولاك؟ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أما تنظر في الحال تجد أن الصغير كان يحترم الكبير، والكبير يعطف على الصغير، وإذا بهذه المناقشات من تؤيد ومن تعارض جعلت الصغير لا يحترم الكبير، وجعلت الكبير لا يعطف على الصغير، وكان بينك وبين بعض الناس محبة ومودة ورباط وصلة وثيقة، فحدث بينكما نقاش بل جدال، فحدث النزاع فأنت بغضت وهو بغضك، وكرهتما بعضكما البعض، بل قطعت بعض الصلات بين الأرحام والأصدقاء والزملاء في المكان الواحد بسبب أن هذا مؤيد ومعارض، فحدث انشقاق وفجوة واسعة وهوة عميقة بين من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. يا إخواني أفيقوا، فإن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أفيقوا، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. يا إخواني المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قدره ثلاث مرات بحسب الريب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انتبه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كم وقعك في الغيبة؟ إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كم وقعت في النميمة؟ هماز مشاء بنميم. كم وقعت؟ كم همزت؟ كم غمزت؟ كم لمست؟ ويل لكل همزة لمزة. لا يدخل الجنة نمار، كما أخبر سيد ولد عدنان، بل سيد الدنيا بأسرها، إمام النبيين وخادم المرسلين، قائد الغر المحجلين، خليل الرحمن محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، العنصر الأول تشخيص الداء، العنصر الثاني وصف الدواء، العنصر الثالث كيف تتعامل مع الناس في هذه الأيام، العنصر الرابع بعد جلسة استراحة وصية غالية فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم مخاطبا للناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها.

من الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، من خلال قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: على ألا يكون بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي التراب أبو الحسنين رضوان الله عليهم أجمعين. ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحم الله الجميع. أيها الأحبة، وصية غالية وهي العنصر الأخير، الوصية الغالية لي ولك ولمن يسمع هذه الخطبة عبر الشبكة العنكبوتية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، فتظل متلبسا بالالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ويكون همك بعد رضاء الله عز وجل واحد: طلب العلم الشرعي على يد المتخصصين من الربانيين. 2 العمل به. 3 تبليغ هذا العلم. 4 الصبر في أداء التبليغ. 5 إخلاصا لله وحده. 6 واتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الترتيب الذي يحمل منهج التصفية والتربية، تصفية العقيدة من الشركيات والكفريات، تصفية العبادة من البدعيات، تصفية المعاملات من المخالفات، تصفية الحديث من الضعيف والموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل والواهي والذي لا أصل له والضعيف جدا، نعم، تصفية الأخلاق من سفسافها، نعم، تربية الأمة على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وبيعة الرضوان، بل والمهاجرين والأنصار الذين قال الله جل وعلا فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. والله وبالله وتالله سعادة الثقلين في هذا الطريق، ألا وهو الالتزام بالوحيين على فهم سلف هذه الأمة. فهيا هيا نلتف مرة أخرى حول علمائنا الربانيين لنربى على أيدي مشايخنا وعلمائنا. دعوكم من الحزبيات المقيتة، ودعوكم من التعصب إلى جماعة كذا وجماعة كذا، ودعوكم من التعصب إلى فلان وعلان. ويبنى الولاء والبراء على مدى ثنائك أو قدحك على فلان وعلان وحزب فلان وجماعة علان. نحن نريدها قرآنية نبوية على طريق الصحابة الكرام، دون تحزب ولا تعصب لجماعة ولا لرجل إلا لإمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن قائد القوم المحجلين، الذي قال فيه رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا شباب، هذه وصية غالية، اجعلوها في رقابكم واعملوا جهدكم على ترجمتها ترجمة اعتقادية عملية سلوكية. بهذا تنصر ربكم، فالثمرة أن ينصرنا الله تعالى كما نصر الله البدريين مع قلة عددهم وعتادهم. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، اللهم اجعل مصر أمن الأمان، سخاء الرخاء، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع الحاكم والمحكوم على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. اللهم ادفع عن مصر الاضطراب والقلق يا إله الحق يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وبذلك يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله. أيها الأحبة، لا تغرنك اللحية ولا العمامة ولا الجبة ولا شهادة الدكتوراه، إنما عليك بالكتاب نصا وبالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية نصا، على أن لا يكون بفهم المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الإسماعيلية ولا القصيرية ولا القرموطية ولا القدرية ولا الجهمية، وإنما بفهم سلف الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فك أسر المعتقلين من الموحدين، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. يا عبد الله، احذر أن تكون سببا في سفك دماء. يا عبد الله، لا ترمين بدمائك فتهدر، فإن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا عبد الله، إن حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا، أستراليا، الصين، لزوال الدنيا. الدنيا بقاراتها بخيراتها، لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم انصر إخواننا في أراكان والشيشان وكل إخواننا في غزة وفلسطين والعراق يا رب العالمين، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الموحدين في سوريا. اللهم عليك بطاغية الشام المصيري، اللهم لا ترفع له في الأرض راية، واجعله للخلق عبرة وآية. اللهم لا تحرمه سرطانا في كل مفصل من مفاصل جسده حتى يطلب منك الموت فلا تستجب له. واجعل العزة والسدة والرفعة والعلو لأوليائك من أهل التوحيد والسنة، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقيموا الصلاة.